قلنا بالأمس بأن الإجماع المدعى من قبل الشيخ الطوسي مدعوم بجملة من القرائن التي تجعلنا عالمين بصدق دعوة الشيخ الإجماعين. اذكرنا جملة من تلك القرائن، والآن نستعرض بقية تلك القرائن. من جملة تلك القرائن ما ذكره الشهيد الأول في ذكراه، والمفيد الثاني يعني ابن الشيخ الطوسي يلقب بالمفيد الثاني، هذان العلمان ذكرا أن الطائفة حين إعواز النفوس تعمل بشرايع علي بن بابا، وشرايع أحكام يعني فتاوى، تكون فتاوى الرواية. شلون الرواية يعمل بها؟ كذلك فتاوى ابن بابا لما يأتي نص الرواية يجيب نص الرواية ويفتي بنص الرواية، لذا ما كنا يدعون إلى فتاوى ابن بابوي، لأن فتاوى مطاط ما ذكره هذان العلمان. هذا صحيح مو صحيح لا نسويه، بس احنا ساعدنا وياه أن هذا العمل يدل على أن أخبار الثقات حجة، إذ لو لم تكن أخبار الثقات حجة فلا وجه للعمل بفتاوى ابن بابويه وتنزيلها بمنزلة النصوص. إذا النصوص هي ليست حجة، العمل بها ليس حجة غير جائز، فلا وجه لهذا التنزيل. لذلك يقول ومنها ما ذكره الشهيد في الذكرى، وبعد من ذكر والمفيد الثاني، المفيد الثاني من هو؟ ولد شيخنا الطوسي المكنى بأبي علي. الأبو كنيته ماذا؟ أبو جعفر، أبو جعفر، لكن الابن كنيته أبو علي، مكتون جلد الشيخ الطوسي قدس الله روحهم الشريف. من أن الأصحاب قد عملوا بشرايع بفتاوى، شرايع يعني أحكام فتاوى الشيخ أبي الحسن علي ابن بابويه أو أبي الحسن عند إعواد النصوص تنزيلا لفتاواه منزلة رواياته. نقطة، وجه الاستشهاد، وجه الاستشهاد ما هو؟ هذا ولولا عمل الأصحاب برواياته الظنية، برواياته غير العلمية، برواياته يعني برواية ابن بابويه، لم يكن وجه للعمل بتلك الفتاوى عند عدم روايات، لأن روايته إذا هي محجة لا معنى لهذا التنزيل، فيتبين روايات حجة، لذلك أخذ بفتاواه ونزلت. أذكرنا رواياته من باب أنه الآن قاعد نحكي ويا من؟ ويا ابن بابويه، وإلا ما إلى خصوصية الروايات. ومنها ما ذكره المجلسي، هذه همات القرينة رقم ما أدري ايش جاي، ذكر المجلسي أنه في مقام الرد إعلاما على تلك الأخبار اللي تدل إعلاما على عدم حجية الخبر الواحد. إذا تذكرون قرينا أخبار تدل بها القائل بعدم حجية أخبار الآحاد، كانت على طوائف، إحدى الطوائف كانت أن الخبر الذي لا تعلمون بصدوره منا، إذا ما تدري صادر ما تعلم علم، إذا ما لا تأخذ به المدار علينا على أن نعلم صدوره، يعني الخبر الظني راح يصير ليس حجة اللي هو محل كلامه. ابن العصر المجلسي رحمه الله لما ذكر هذه الطائفة في مقام ردها ومناقشتها إجاد في هذا المقام، شوف إجاد قال بأن أخبارنا متواترة تواترا معنويا على عمل أصحاب الأئمة بالأخبار بأخبار الآحاد، فإذا أخبارنا متواترة تواتر معنوي على عمل الأئمة أصحاب الأئمة بأخبار الآحاد، إذن مثل هذه النصوص الذي تقول الخبر الذي ما تعلم بصدوره رد ولا تأخذ به، لابد ماذا؟ من طرحها، من تأويلها، من غير ذلك. ليش لابد؟ عندنا تواتر معنوي على عمل أصحاب الأئمة بأخبار احنا شاهدنا وين؟ أنه ادعى التواتر المعنوي إعلاما، شاهدنا هنا قرينة هذه على العمل عمل أصحاب الأئمة بأخبار الآحاد، لا يخفى شهادة المجلس ليست كالشهادات العادية، شهادته راقية. ليش؟ لأنه غواص بحار علوم الأئمة الطيبين، صاحب بحار الأنوار بعد، فمثل هيك خبير هيك بحاث لما يشهد بالتواتر المعنوي شهادته حينئذ تكون راقية. دليل ها؟ ليش نبدأها في ناسك؟ وين؟ صوتك؟ ايه خوش صوتك ناسان، احنا بلي ناخذ بيه ذا سؤال منك. فالمقصود بلي، لا مو بس هذا، الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة، الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة عنده كتاب يسمى بالفصول المهمة، مطبوع هذا الكتاب. المقصود انه هناك هم يذكر هذا المعنى، انه اكو تواتر على عمل اصحاب، تواتر معنى على عمل اصحاب الائمه باخبار الاحاد، وهذا هم طبيعي، رجل عظيم ترى صاحب ناس اللي بعد وسائل الشيعه. فالمقصود شهاده هذين العلمين بالتواتر المعنوي على عمل الاصحاب باخبار الاحاد لها قيمه عاليه وتشكل قرينه قويه في صالح دعوة الشيخ الإجماع على العمل بخبر الواقع. ومنها ما ذكره المجلس في البحار بلي في تأويل بعض الأخبار التي تقدم ذكرها، وين قدم ذكرها؟ في دليل السيد وأتباع السيد، مما دل على المنع من العمل بالخبر غير المعلوم الصدور. ايش الاخبار الذي استدلوا بها والذي كانت تقول على ان الخبر غير المعلوم الصدور لا تاخذ به؟ ردوها، ردها المجلس. شلون ردها؟ ومنها ما ذكره المجلس. ما هو الذي ذكره؟ ذكر من ان يعني فهمتك من ان هذا دين المتعلم ذكره من ان عمل اصحاب الائمه بالخبر غير العلمي، هذا عملهم متواتر بالمعنى، يعني تواتر معنوي، نقطه. شيخ الأنصاري شوف فيكو، شوف فيكو البلا رجاء. ولا يخفى أن شهادته مثل هذا المحدث الخبير الغواص في بحار أنوار أخبار العلم الأطهار، شهادته ديما في عمل شهادة متعلق بشهادة في عمل أصحاب العلم عليهم السلام بالخبر غير العلمي، ودعوى حصول القطع له بذلك من جد. حصول القطع له يعني المجلس يدعى أنه حاضر إلى القطع بذلك، لذلك عشان في عهد الأئمة من خبر واحد. ليش حصل للقطع؟ من جهة التواتر. هذه دعوة يا أخي لا تقصر عن دعوة الشيخ والعلامة الإجماع على العمل بأخبار، ولكن يدعون إجماع، هذا يدعي ماذا؟ القطع بعمل أصحاب الأئمة بأخباره، وهذا دعواه القطع هم مهمة إجماع الذي يدعي الشيخ. وسيأتي أنه مو بس المجلسي محمد باقر يدعي الإجماع، من أصبح يدعي الإجماع؟ يا وسيأتي العقد التواتر، وسيأتي أن المحدث الحر العاملي في الفطول المهمة ادعى أيضا تواتر الأخبار بذلك، يعني بعمل أصحاب العلم بأخبار الآحاد. ومنها من جملة القرائن الذي رقمها من ادري الجد ما ذكره 7 أو 8 ما ذكره البهائي في مشرق الشمسين، كتاب إلى موجود جاب على أنه الصحيح هكذا ذكره الصحيح عند القدماء. شنو معنى غير الصحيح في يومنا هذا؟ الصحيح عند القدماء معنى ما ذلك الخبر الذي يوجد وثوق النفس بالخبر، اطمئنان النفس بالخبر، وكون النفس الى الخبر، وهكذا. فالخبر الذي مقرون بالاطمئنان بالوثوق هذا في عبرون عنه في ذات الزمان الصحيح. ثم ذكر بعض القرائن الذي تفيد الوثوق لكنها قرائن لا تفيد. شيخ الأنصاري يقول إذا واحد يراجعها يرى أن تلك القرائن لا تفيد الوثوق، بل أقوى ما تفيد الظن. انتهت احنا معنا شغلنا، شغلنا احنا بهذا على أن الخبر الصحيح فسر بما يفيد بما كان معه الوثوق. وحينئذ نظم مقدمة أخرى وهي شنو؟ أن الصحيح عند القدماء يعمل به ولا يرد. في زماننا هذا قد الخبر الصحيح بالإصطلاح الجديد قد يرد، خبر يرويه عدول إمامية، لكن ما دام أعرض عنه الأصحاب هجره الأصحاب يرد. إيه ليه؟ الصحيح بالمصطلح الجديد قد يعمل به وقد يرد، لكن بالمصطلح القديم لا، إلا يكون معمول به دليل. فالنتيجة صحيح أن الخبر الذي يعمل به جزما ولا يرد ياهو هو ما كان موثوقا به، وهذا يثبت المطلوب. ومنها ما ذكره شيخنا البهائي في مشرق الشمسين من أن الصحيح عند القدماء ما كان محفوظا بما يوجب ركون النفس إليه إلى الخبر، وذكر مما يوجب الوثوق، ذكر أمورا لا تفيد إلا الظن. إحنا ما نفهم بها العبارة، ذكر أمور لا تفيد الوثوق بل توجب الظن فقط. المهم هاي المقدمة يكون الظن هاي الجديدة. ومعلوم أن الصحيح عندهم يعني عند القدماء هو المعمول به وليس مثل الصحيح عند المتأخرين. الصحيح بالمصطلح القديم ليس مثل الصحيح عند المتأخرين في أنه قد لا يعمل به بها أو به لإعراض الأصحاب عنه أو لخلل آخر. فإذا النتيجة صحيح بعد ضمح المقدمة الأخيرة المقدمة الأولى أن الخبر الذي يعمل به ويقدم الأصحاب ياهو الموصوف به. فالمراد أن المقبول عندهم الذي يعملون به ما ترك إليه النفس وتثق به. طب بعدها ما تتعد القرائن يا لا كفى بعد يقول كلمات الأصحاب انتهت، خاصة تحصل انتهت كلمات واي خذ كلمات القرائن يعني انصافا خذ قرائن هذه القرائن لو اللي هي قد صارت 9 و8 لو ضمناها علما إلى الإجماع المدعى من قبل الشيخ وبعد منه فلان إلى آخره مجلس العلامة ولو ضممنا إليها شيء ثالث ورابع بعد أكبر الشيخ بعد أكبر الشيخ بل شيء ثالث أقول لو ضمنا إليها وهو ماذا؟ أنه أمر الأصحاب. فإن الذي يتبع سيرة الأصحاب من زمان الغيبة الصغرى من الزمان القديم زمان ما أدري أقول السليمي قبله بعده ما أدري إلى يومنا هذا همسا يفلت السفر الفقيه ضلوا عليه همسا يسفر الفقيه ما يعمل بأخبار الآحاد غير منه سيد المطعم باللسان يقول ما أحد إيش اللسان الفقه لما يجي يعمل الفقه بالي يستدل بيه في أخبار الآحاد. أنت لا تقول لعله مقرون ديما بقرينة وكذا، فإذن كل الأخبار صارت مقرونة بقرينة. فالمقصود إذن الأخبار يعرض عن الأصحاب ويعمل به، الأخبار ثابتة يعني هو يعمل به حجة الفتح، هذا الشيء موجود. على أي حال فالمقصود لو ضمان إلى ضمن الأمرين، هذا الأمر الثاني، وهو أنه لو راجعنا لوجدنا على أن الفقهاء من ذات فعل يومنا هذا يعملون بأخبار الآحاد ما عدا المرتضى، وبعد ما أدري منه، بعد ما أدري منه ابن إدريس، وبعد ما أدري الصابع وذول الثلاثة يعني معدودين بما بالأصابع. ولو ضميت أمر رابع هما وهو ماذا؟ لو راجعنا التراجم، يعني كتب ماذا؟ كتب التراجم لو راجعناها مثل رجال النجاشي، رجال الشيخ الطوسي، رجال بن داود، رجال البرقي، والكتب القديمة ابن الغضائر وغيره، نشوف على أنه يكتبون فلان يعتمد على رواياته، فلان يطمئن، فلان صحيح الحديث، أو يقولون فلان مطعون في حديثه لا يعتمد على، وغير ذلك. حتى تعابير شدوا، هذه التعابير أخي شدوا، قل على أن الروايات يؤخذ بها، لكن هذا الشخص لا يعتمد على رواياته، لأنه مثلا يروي عن الضعاف أو يروي المراسيل أو غيره، لكن كيف أو فلان لا يقدر رواية، لأنه ما يروي إلا عن ذلك، ما يروي إلا الأثاني أو غير ذلك. التعابير تدل على أن العمل بخبر الثقة أمر مفروض عن، فلو ضمنا ذات إلى هذا إلى هذا إلى هذا، ما أدري أتفهم من العبارة وما أقول، يمكن أن يحصل لدى الإنسان القطع دينا بحجية خبر الثقة، هذا ما خبرني. وبعدين يقول الشيخ فدح شاي، يقول الشيخ راح تقطع بعمل بالحجة خبر الواحد، أو تقطع بأن الإجماع صدق موجود، ولا أظنك إذا ما صدق لنا بالإجماع ترى بغير هذه المسألة بعد ما تقدر، هل قد تعاون إجماع، هل قد مؤيدات إلى إيه؟ إذا ما تقبل دعوى الإجماع فلا أظن فيه، تعثر وتحصل على إجماع دعوى الإجماع في غير هذا المورد، إلا اللهم في ضروريات الدين مثل صلاة الصبح ركعتين، أو واجبة صلاة الظهر أربع ركع، والأولية والثانية ماذا؟ أو الرابعة والثالثة والرابعة ضروريات الدين. هذا ما حضرني من كلمات الأصحاب، الظاهرة هذه الظاهرة قطع علما من كلمات في دعوة الاتفاق على العمل بخبر واحد غير العلم الظني، كل احنا كلام خوض ظني بعض المعلوم، وإلا العلم خوض ما واحد يقول مو حجة، في الجملة لا هاي تدل على الحجية تجم، يعني ما تدل على حجية كل خبر ظني وإن كان راويه يعني فاسق فاكر، الجملة الجزء. وبعدين يجي الشيخ الآن صار كذا قدر ما تيقن الخبر الذي موثوق به يعني مطمئن به، المؤيد هذه الكلمات بما ادعاه الشيخ والعلامة يعني من الإجماع. وإذا ضمنت إلى ذلك، إلى ذلك يعني الجزء ثم إلى ذني السنين، يعني إلى ذني الكلمات وإلى دعوة الشيخ الإجماع، إذا ضمنت ذني السنين هذا الثالث وهو ماذا؟ وإذا ضمنت إلى ذلك كله، ذلك كله يعني ذن السنين، ضمي ذهاب معظم الأصحاب بل كلهم أداء السيد وأتباعه، ذهاب معظم الأصحاب من زمان الصدوق إلى زماننا هذا، إلى عشق دخل إلى حجية الخبر غير العلم، حتى أن الصدوق إلى فد الكلمة هذا عرفوها ترى عند فد الساد، صدوق عند فد الساد، لكن اليوم دلنا السادس محمد ابن الحسن ابن الثاني، يقدر هواية هذا، يقدر هواية الى درجة يقدر يقول كلما صححه شيخي انا اصح، يعني الراوي او الحديث الذي يصححه شيخي انا اصح، والحديث الذي ماذا يطعن فيه شيخي ولا يصححه انا هماس، الى هالدرجة إلى ذاك قال على أنه أول درجات الغنو ماذا؟ نفي السهو عن النبي أو الإمام، هذا ما قال على أن على اي حال، حتى ان الصدوق اتتابع بالتصحيح والرد لشيخه ابن الوليد محمد بن حسن بن الوليد. يعني شنو تابعوا في التصحيح والرد؟ التصحيح وعدم التصحيح والرد يعني شنو؟ يعني وان ما صححه فهو صحيح وان ما رده فهو مرجو. الاول كما صرح به في صلاة الغدير، حتى الفقيه من لا يحضره الفقيه ولا في باب الصلوات المستحبة صلاة يوم الغدير هناك ماذا؟ حديث مذكور في صلاة مال يوم الغدير، هناك بعد الحديث يصير هذا. والمورد الثاني في الخبر الذي رواه في العيون عن كتاب الرحمة، كتاب الرحمة بعد من حسن ابن محبوب، خبر العيون عيون أخباره مو ظاهر مفروض بعد هذا. خبر هناك نقل عنك يا خبر بعد ما معلوم، هناك نقل بعد ما ذكر ذكر هذا الشيء أن هذا الحديث صحيح لأنه صححه شيخه أو مردود لأنه رده شيخه. فلو ضميت هذا إلى بني 600 بعد أبي وماته وضميت إلى شيء رابع ثم ضمنت إلى ذلك إلى بني 3 ثم ضمنت هذا الرابع وهو ظهور عبارة أهل الرجال في تراجم كثير من الرواة في كوني ظهورها في أي شيء، ظهورها في أي شيء أيضا ظهور عبارة في كون، فإذا في كون متعلق بظهور، ظهورها في كون العمل بالخبر غير العلمي مسلما عندهم، مثل شي يقولون فلان لا يعتمد على ما ينفرد به، إذا واحد روى الحديث مناقض به، أو يقولون فلان مسكون في روايته، فلان صحيح الحديث، أو يطعنون في بعض، شلون يطعنون؟ والطعن في بعض مثل من؟ مثل من؟ لأنه يعتمد الضعفاء والمراسيل إلى غير ذلك من تعبيراته. فلو ضميت هذا إلى بني 3 إذ قد أربعة، أو لو ضميت إلى بني 4 في 5 أنا مسيطر أثناء الشرع الذي قلت لعله الشرع هذا الشيء الخامس، وهو إذا راجعنا الروايات نجد أن من خلال الرواية من الأسئلة والأجوبة من سؤال الرواية وأجوبة الأئمة صلوات الله عليهم أن العمل بخبر الواحد الأمر مفروغ عنه. أبا يونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منه معالم هذا يظهر معذب بلا إسان مسلم الأخذ بخبر وضممته إلى ذلك ضمت إلى ذنيس الأربعة ماذا ضميت؟ هذا الخامس ما يظهر من بعض أسئلة الرواة السابقة من أن العمل بالخبر غير العلمي كان مفروغا عنه عند الرواة تعلم جواب إلنا. تقدر تقول لي جواب إلنا الأول من الأول يقول وإذا حج هذا ما حضرني هذا من أول هذا ما حضرني من كلمات الأصحاب الظاهرة في دعوى الاتفاق على العمل بخبر واحد غير العلم في المؤيد لمدعاه الشيخ. وإذا ضمنت وجواب إذا وينه وإذا ضمنت يصير شي يصير إذا ضمنت إذا بنيت هذا وهذا وهذا شي يصير أعلى هذا الشيء. وإذا ضمنت إلى ذلك كله إذا ما ضمنت فاعلم علما يقينيا صدق دعوة الشيخ حتى ما ادعوا الشيخ من إجماع الطائفة والإنصاف أنه لم يحصل في مسألة يدعى فيها الإجماع لم يحصل من الإجماعات والشهرة العظيمة والإمارات الكثيرة الدالة على العمل لم يحصل شنو من الإجماعات من كله وكذا وكذا ما حصل في هذه المسألة. فالشاك في تحقق الإجماع في هذه المسألة لا أراه يحصل له الإجماع في مسألة من المسائل الفقهية اللهم إلا في ضروريات المذهب. لكن أقول هذه الكلمات وكذا يحصل إجماع صح تمام بس قبل يستجيب الإجماع هذا كلام في المقام الثاني أنه هذا الإجماع فتتم حدية الخبر. لكن يا خبر كل خبر حتى خبر الفاسد إلا خبر الثقة يو لا المدار لا على الثقة ولا على الفاسد المدار علينا على الوثوق اطمئنان كلنا. فإذا هو ثقة الراوي لكن وثوق اطمئنان ما حصل لي من روايته وحجة أو كان فاسق وحصل لي وثوق واطمئنان حجة فالمدار علينا يقول القدر المتيقن هو الوثوق لكن لا ها هل تأكل هذه القصة إيه بل بعدين يشوفه. لكن الإنصاف أن المتيقن من هذا كله يا هو القدر المتيقن الخبر المفيد للإطمئنان لا مطلق الظن ولعله إلى آخره. تلك القصة ما موجودة في هذه الكتب قصة ظريفة يقول تؤيد همة الإثناء. يقول على أنه زار السيد العامري في الحملة صاحب المدارس كان في لبنان زار النجف في مرة من المرات وعالم يجو همات العلماء زاره العلماء وبعد أن وكان من جملة من زاره المولى عبد الله السحتري يعني صاحب حاتم الله عبد الله ما هو حاتم الله عبد الله هو ملا عبد الله منه هو هذا بعد ملا عبد الله السحتري. فالمقصود على أنه زاره في جملة من زاره هذا العلم الجليل ملا عبد الله السحتري وبعد ذلك السيد العاملي رد الزيارة رد الزيارة علينا على كل من زاره إلا هذا الشيخ الجليل لم يزره هذا المولى السحتري. قال له فليش ما زرت هذا إجاك وقدرك وكلهم رديت لهم الزيارة بس هذا قال على أنه هذا مبدع ليش مبدع في الدين لأنه ما يعمل بالأفكار الآخر وكل من زار مبدعا فقد مفهوم لها خرب الدين استحاجات شدة يعني غير حملة من ماذا صاحب مدارك. أنا ما تبيني على أنه المولى عبد الله السستري أظنه أستاذ صاحب المدارك وصاحب تبيني ما أعرف أنا مشتبه ما أدري هو أستاذ أظن يولو لا تساعد السماعات. فالمقصود علاقة أستاذ وتلميذ موجودة في البين صن على أي حال الشيخ الأنصاري يقول هذه الحكاية لا بد من توجيهها. ليش؟ لأن المعروف إذا واحد يراجع يشتغل يشوف المولى عبد الله السستري يعمل بأخبار الآخر مو ما يعمل. فشلون سيد المدارك يقول هذا ما يعمل بأخبار الآحاد فهو مبدع مع أن المعروف عنه بالفقه أنه يعمل دينا بأخبار الآحاد. فلذلك هذه الحكاية لابد من تأويلها وتوجيهها. شلون نأولها؟ فأنا نقول لعله المولى عبد الله السستري في أوائل أيامه كان ما يعمل بأخبار الآحاد فقال في حقه سيد المدارك ما قال أنه لا يعمل وأنه مبدع. على أي حال المقصود هذه هم ما تتأيد ماذا؟ هذه هم ما تتحكاية قلناها ما موجودة هنا موجودة في ذنية النطق الطوال على أي حال. لكن الإنصاف بعد ما ثبت الإجماع من ناخذ نجي أن المتيقن من هذا كله ما هو المتيقن؟ الخبر المفيد للإطمئنان مو المفيد لمطلق الظن كل خبر الذي يفيد الظن لا مو حجة. ولعله مراد السيد من العلم يقول لعل مراد كما تقدم لعل مراده على أنه أنا ما أعمل إلا بالخبر العلمي مراد من عند من الوقوف ولعله مراد السيد من العلم كما أعتبنا إليه آنفا. فالظاهر كلام بعضين يقول لا بل أكو بعض الأعلام وهو الفاضل القزويني هذا بعد يزيد مثل وهو الفاضل القزويني في كتاب يسميه لسان الخواع لسان الخواع قال على أن السيد لما ادعى الإجماع وادعى على أن خبر الواحد ليس حجة منظور ماذا إلى خبر الواحد غير منظور الشيخ حينما ادعى الإجماع عن الحجة فذا قصد الخبر بنحو وهذا قصد كتبتان له يعني نحو علم الخبر هو واحد نحو واحد من الخبر ادعى السيد الإجماع على حجيته على عدم حجيته والمرتضى ادعى والشيخ ادعى الإجماع عن الحجية لا لا تناظر إلى قسم هذا ناظر شلون توضع دين يا أيها الفاضل القزويني قال يا أخي خبر الواحد معناه شنو هو ثلاث مصطلحات احنا فيما سبق ثم مصطلح اكثر من واحد كنا نقول خبر الواحد شنو معناه يعني غير المتواتر غير المتواتر عن سبيل خبر واحد بس هذا السيد هذا الفاضل القزويني قال على انه لا يطلق على ثلاث معاني ثلاثه معاني الاول يطلق خبر الواحد على الخبر الذي لا يعمل به إلا الشاهد الأصحاب ما عملوا به، فقط الشاذ من الأصحاب عملوا به. مو فإذا الحديث موجود في الكتب المعتبرة هذا مو خبر واحد، وإذا ما موجود سواء عمل به الأصحاب أو ما عمل به الأصحاب هذا بعد ما يأثر. إذا ما موجود نسميه خبر واحد. فخبر الواحد بهذا المصطلح في عم، يعم الخبر الواحد بالمصطلح الأول والعم القابل. خبر واحد بالمصطلح الأول شنو الشان معناه؟ ما لا يعمل به إلا الشان، ومقابل شنو؟ ما يعمل به المشروع. أما في هذا المصطلح خبر الواحد ما هو؟ الذي ما موجود في الأصول المعتبرة سواء عمل به الأصحاب أو لم يعمل به الأصحاب. إذن هو يعم الخبر الواحد المصطلح الأول ويعم قابله. المصطلح الثالث في الخبر الواحد ما يقابل المتواتر، غير المتواتر الذي احنا بينا الذي ثلاث مصطلحات. شوف بعدين ايش قال، قال على أنه هكذا. أما القسم الأول وهو ماذا؟ الشاذ الذي لا يعمل به إلا الشاذ، فذاك لا إشكال في عدم جواز العمل به، والدعي الإجماع على عدم جواز العمل. وأما الثاني المصطلح الثاني وهو الذي خبر واحد بمعنى الذي ما موجود في الأصول المعتبرة، فهو الذي انفرد السيد برده. يعني السيد لما قال أن خبر الواحد مو حجة هو الذي فقط يذهب إلى أنه خبر واحد مو حجة، يعني الذي ما موجود في الأصول المعتبرة. وأما الثالث فلم يخالف في ذلك، فهو الذي لم يخالف فيه أحجة، أو فهو الذي دعا الشيخ الطوسي الإجماع على حجيته. فما عاد نشوف العبارة شو. فالمقصود إذن هذا الفاضل القزويني جعل السيد المرتضى ناظر علما إلى الخبر بمعنى خبر الواحد بمعنى، وجعل الشيخ الطوسي ناظر علما إلى الخبر بمعنى، فإذا النزاع معنوي ما موجود بينهما. لذلك يقول بل ظاهر كلام بعض احتمال أن يكون مراد السيد من خبر الواحد غير مراد الشيخ. قال الفاضل القزويني، في لسان الخواص على ما حكي عنه استنشار مقول الطرحيدي. شوف يقول إن هذه الكلمة أعني خبر الواحد على ما يستفاد من تتبع كلماتهم تستعمل في ثلاثة معان، أحدها الشاذ النادر الذي لم يعمل به أحد، وندر من يعمل به، أو ندر من يعمل به، هذا خبر الواحد، ويقابله غير خبر الواحد، يعني شنو؟ ما عمل به كثيرون. الثاني ما يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظ في الأصول المعمول عند جميع الخواص، يعني الذي ما يقابل المأخوذ، مو المأخوذ، لا الذي مأخوذ من كتب المعمول بها التي رواها الثقات، هذا مو خبر واحد، الذي ما موجود في تلك الكتب هو خبر الواحد، فيشمل الأول ومقابله كما بين. يعني خبر الواحد بهذا المصطلح الذي بهذا المصطلح معناه شنو؟ الذي ما موجود أصول معتبر، راح يشمل الخبر الواحد بالمصطلح الأول وما يقابله. خبر الواحد بالمصطلح الأول شنو وقلنا؟ ما عمل به الشاذ فقط، مقابله شنو؟ ما عمل به كثير. فالخبر الواحد بهذا المصطلح الذي ما موجود في الأصول المعتبر هو خبر واحد سواء عمل به شاذ أو عمل به كثير، يشمل خبر واحد بالمصطلح الأول ومقابله. الثالث ما يقابل يعني المدار عليه من على أنه عمل به كثير، هذا خبر غير واحد. عمل به النادر بعد مأخذ من كتب محفوظ أو لا، هذا بعد لا يأثر. المنافع عليه من على أنه عمل به شاذ وعمل به كثير، أما هذا يجعل المنافع عليه من على أن لا يكون موجود في الكتب المعتبرة. فإذا ما موجود في الكتاب المعتبر صح، يعني عمل منافع لا مثل منافع، يعني نقدر نقول الأول همات قد يشمل ماذا؟ الثاني باعتبار الثالث ما يقابل المتواتر القطعي الصدور، هذا الذي احنا مصطلح الذي من أول ما كان خبر واحد شنو نعرفه، أنه غير المتواتر القطعي نسميه واحد، وهذا يشمل الأولين وما يقال لأنه غير المتواتر. هذا المعنى قد يكون موجود عضو معتبر قد ما يكون، قد يكون عمل به الشاب قد عمل به الكثير. ثم ذكر ما حاصله، شاهدنا إحنا أن ما نقل إجماع الشيعة على إنكاره اللي قلنا مجمع على عدم العمل به هو الأول عمل به الشاب، ومن فرد السيد برده ياه الذي فقط قال أنه مردود ما عمل به هو الثاني، وأما الثالث فلم يتحقق من أحد قال فرد واحد أنه ليس بحسن نفيه على الإطلاق أبدا، يعني أبدا ما فرد واحد يقول أنه بالمعنى الثالث يعني الذي هو ما يقارب خبر متواتر ليس بحجة، يعني حتى المرتضى يقول حجة. إذن جعل النزاع بينهما أصلا النزاع ما موجود انتهى، وهو كلام حسن. لا هذا الجمع بهذا الشكل، لكن أحسن منه الذي احنا ذكرنا، منه الذي احنا ذكرنا بأن نفسر العلم لأنه مقتضى قلنا ركون النفس. لذلك يقول وأحسن من هذا الجمع ما قدمناه من أن مراد السيد من العلم ما يشمل الظن الأطمئناني، يعني العلم أقول أنه مخصوص القطع، فالأطمئنان هم ما تظن الأطمئناني هم ما تسميه علم كما يشد به التفسير النحوي عنه للعلم بأنه مقتضى سكون النفس على البيان السابق الذي بيّنه. الثاني وهذا الثاني بسيط، هذا الشيء بس ناخذ هذا الثاني، الثاني هذا ثاني علما، ثاني علما أقول أول ياهو مو إحنا كان كلامنا نريد ننقل دعوة الإجماع على حجة الخبر، لكن كيف ننقل دعوة الإجماع؟ إن نقل دعوة الإجماع لها ماذا؟ وجوه أشكال. الشكل الأول القسم هذا الكهينة من هذا، مرة كان محصن ومرة كان ماذا؟ منقول. الآن لا إجماع، لكن الآن إجماع بشكل ثاني وهو أن ندعي الإجماع مو في مقابل السيد، لا نخلي السيد هم نستدعي، يعني نقول قام الإجماع على العمل بخبر ثقة حتى من السيد، هو السيد هم يقول هايشون بعض، يعني نقول بأن السيد حينما قال ليس بحجة ناظر إلى زمان انفتاح باب العلم أو العلمي، العلمي يعني شنو العلمي؟ يعني الظن المحصن، وهو زمان الذي كان يعيش فيه، لأن في زمان الذي كان يعيش فيه زمان مقارب علما إلى زمان معصوم كانت القرائن فيه متوفرة، فادعى على أن خبر الواحد ليس بحجة غير العلم. لكن لو كان الزمان زمان ماذا؟ انسداد باب العلم فيه، كما في زمان علم فيه ما موجود ما يمكن تحصيل العلم، هل يقول المرتضى على أنه ماذا؟ ليس بحجة. فالنقل صاحب المعالم عن تعبير يدل أنه إذا كان باب العلم أعمل بمن؟ بالظن ومنه خبر الواحد. إذن خلص إذن المرتضى حينما ادعى عدم حجة الخبر ناظر إلى زمانه الذي يمكن تحصيل العلم فيه، كما يشهد به كلامه في التبانيات أو الموصليات ما أدري. قال إذا مسأل إذا واحد أشكل علي وقال لي ما تعمل بخبر الواحد تجسر وبالفقه أداب قال أكثر الأحكام معلومة بالتواتر أو بمن بالخبر معلومة بالقرينة أو بالضرورة، يظهر أن الزمان الذي قاعد يحكي به زمان يمكن تحصيل العلم فيه، أما إذا ما يمكن مثل زماننا هما تقول على أن الظن ومن خبر واحد ليس بحجة، لا حاشاه. إذن نقدر ندعي الإجماع على الحجية في زمان الغيبة في زماننا هذا الذي بعدنا فيه عن زمان لقاء المعصوم حتى من السيد ندعي الإجماع. لذلك يقول الثاني، خلصنا بعض الثاني من وجوه تقرير الإجماع أن يدعى الإجماع حتى من السيد وأتباعي على وجوب العمل بالخبر غير العلمي في زماننا هذا، زماننا هذا يعني شنو اللي في تحت العلم فيه ما ممكن في زماننا هذا وشبهه ممن سد فيه باب القرائن المفيدة للعلم التي تفيد العلم بصف الخبر، فإن الظاهر أن السيد إنما منع من ذلك خبر الواحد غير المقصود بقناعة علمية لعدم الحاجة إلى خبر الواحد المجرد، شيء سودي يمكن عنده خبر متواتر خبر المحفوظ بالقناعة القطعية ما إلى حاجة بالخبر الواحد المجرد، كما يظهر من كلامه كلامه أو عن كلام عن شنو عن كلام من كلامه عن كلامه كما يظهر من كلامه هذه يا كلام أبو يا كلام حتى الظاهر كلام الذي يتضمن الاعتراف على نفسه بقوله، هذا الاعتراف فإن قلت بقوله اعترف على نفسه قدم هذا عبد إذا سددتم طريق العمل بأخبار الآحاد فعلى أي شيء تحولون في الفقه كله؟ فأجاب بما حاصله أن معظم الفقه يعلم بالضرورة والإجماع والأخبار العلمية، وما يبقى من المسائل القليلة الخلافية المختلفة بين العلماء لما بها إجماع نرجع فيها إلى الأفعال التأخير، يعني الإباحة قصد. هذا الكلام يا أخي شيدل على أنه الفترة الذي يعيش فيها يمكن تحصيل علم، فلذلك ادعى أنه ما أخذ بالخبر الواحد المجرد، واعترض على ما نقل لنا صاحب المعاني أنه إذا كان الزمان زمان امتداد أعمل أنا بالخبر المجرد، وقد اعترف السيد في بعض كلامه على ما في المعاني، بل وكذا الحلي هم اعترض بعض السرعة في بعض كلامه على ما هو ببالي، لأن العمل بالظن الذي من مصادقه إياه خبر الواحد متعين وكيف فيما لا سبيل، يعني في الزمان الذي لا طريق فيه إلى تحصيل العلم. الثالث نرجئه إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل.